الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. قبل القراءة سورة الإخلاص وكغيرها ينبغي قراءة الاستعاذة والاستعاذة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوجه الثاني أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا أفضل. الوجه الثالث أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وهذا أكمل. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله تفصل بين كل سورة وسورة إلا سورة التوبة. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن رحمة عامة تشمل المؤمنين والكفار والحيوانات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين في الجنة. فلله مئة رحمة، أنزل الله في الأرض رحمة واحدة يترحم بها جميع المخلوقين، واستأثر الله للمؤمنين في الجنة بتسع وتسعين رحمة، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبب نزولها وفضيلتها. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال الترمذي: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله جل جلاله لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله شيء. وعن جابر أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، إلى آخرها، رواه ابن جرير. وعن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد، رواه الطبراني. وروى الطبراني أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد. وروى البخاري في فضلها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: أنها صفة الرحمن وأنا أحب أن يقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن أنس قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بيقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، كان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلموا أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببت أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم. وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري تعليقا. وورد حديثا في كونها تعدل ثلث القرآن أخرجه البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وعن أبي سعيد أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال فقال: الله الواحد الصمد. ثلث القرآن أخرجه البخاري. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وعجز. قال: فإن الله جزى القرآن 3 أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. ورد في فضلها مع المعوذتين ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده وقلت: يا رسول الله، بما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فاقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن منذ؟ قال: لا تنسهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. ورد حديثا في الاستشفاء بهن أخرجه البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عزير بن الله، قالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديه ولا نديدة ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقول الله الصمد قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء ليس له كفء وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار، ليس له كفء وليس كمثل شيء، وسبحانه سبحان الله الواحد القهار. وقال أعمش عن شقيق عن أبي عن أبي وائل: الصمد الذي قد انتهى سؤدده. رواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود مثله. قال مالك عن زيد بن أسلم: الصمد السيد. قال حسن: وقتاده هو الباقي بعد خلقه. قال حسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد: ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهكذا وهذا كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، كيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. قال تعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. في الصحيح صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وأخيرا أود أن أذكر أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: أولا قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين بعد كل صلاة مرة واحدة، إلا المغرب والفجر تقرأ 3 مرات. ثانيا قراءة سورة الإخلاص مع سورة الكافرون في ركعتي الفجر وركعتي الطواف. ثالثا قراءة سورة الإخلاص في الوتر. أما قراءتها مع سورتي المعوذتين عند النوم فقد ذكرت ذلك أثناء الدرس. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.